أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. يا يبا قدرك كبير وأنا دايم لك أسير، يا يبا قدرك كبير وأنا دايم لك أسير. حيل عزك حيل ودك بالركب قلبي أمانة، حيل عزك حيل ودك بالركب قلبي أمانة. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أمي يا نبع الحنان، طاعتك مرضاة ربي، أمي يا نبع الحنان، طاعتك مرضاة ربي. أختي أحتاجك بقربي في زمن ما لا أمان، أختي أحتاجك بقربي في زمن ما لا أمان. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. مهما حصل مهما يكون الراحة عندك والسكون، مهما حصل مهما يكون الراحة عندك والسكون. أسرتي ألفة ومحبة عشرة لا يمكن تهون، أسرتي ألفة ومحبة عشرة لا يمكن تهون. والوطن حق علينا نخلص نضحي نصون، والوطن حق علينا نخلص نضحي نصون. يا وطن مهما بذلنا لجلك الغالي هون، يا وطن مهما بذلنا لجلك الغالي هون. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أسرتي أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا. أسرتي أنت أنت أمانة، نلقى بأحضان جدفانة، يا يبا خلك معانا، حبك سندنا وذرانا.